لعباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا العظيم، هذا الإنسان الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير الذي وصلنا بربنا سبحانه وتعالى وهدانا إلى صراطه المستقيم وأخذ بأيدينا إلى ما يحبه رب العباد ويرضاه، وأنزل على قلبه العظيم الموصول بالله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول لنا في وصيته اليوم مما يحبه رب العباد عز وجل: إن الله يحب معالي الأخلاق. معالي الأخلاق يعني إيه؟ يعني الأخلاق لأنها من كمال الإيمان. لا يحب الله عز وجل سوء الأخلاق، يحب معالي الأخلاق. أريد أن أعطي لنفسي وأعطيكم ميزان نستطيع أن نعرف هل نحن من أصحاب معالي الأخلاق أم أننا غير ذلك. أدعو الله عز وجل أن نكون منه. طيب، إذا قرأت في كتاب الله عز وجل، لأن هو كل الأشياء اللي في الدنيا لها مقاييس، يعني الأطوال لها يعني وسيلة نقيس بها بالسنتيمتر والمتر والياردة وغيره سبحان الله، والموازين نقيسها بالجرام ونقدرها بالجرام والكيلوغرام، ومثلا الزلازل تقاس بمقياس ريختر مثلا. طب خلق المسلم يقاس بخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه كان قرآنا يمشي بين الناس، قرآن يمشي على الأرض، فهو بمقياس خلقه عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نقيس أخلاقنا. طيب تعالوا إلى يعني سورتين من كتاب الله عز وجل نضعهم في الميزان ونزن أخلاقنا وفق إيه، يعني وفق هذا الإيه، وفق هذا المنهج. أولا، الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات. تعندك الآن 9 آيات في مفتتح سورة المؤمنون، خلي بالك، قسها على نفسك، شوف بأي صفات أنت تتصف. يعني هل أنت خاشع في الصلاة؟ هل أنت معرض عن اللغو؟ هل أنت سبحان الله فاعل للزكاة في وقتها وبأكثر مما هو مطلوب منك؟ هل أنت حافظ لما ائتمنك الله عز وجل؟ يعني سبحان الله. فإذا هذه 9 صفات، شوف كم صفة أنت يعني سبحان الله العظيم تتصف بها. وإذا ذهبت إلى سورة الفرقان، خذ أيضا عندك 12 صفة، 12 صفة، 12 صفة. هذه الصفات طبقها، حطها في الميزان، والان اي صفات هذه سبحان الله. عندما قال ربنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني يمشون على الارض هونا، تواضع. ده فيه ناس عشان يظهر لنا اهميته يمشي ويمشي يجري سبحان الله، ويتعب من خلفه من يا ابن الحلال على مهلك شويه، يعني سبحان الله، ولا تمشي في الارض مرحا، يعني انك لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فاذا صعدت معه في المصعد سبحان الله العظيم يقطب جبينه، وكأنه هو يعني سبحان الله الأهمية أن يكون مقطب الجبين. أخي ابتسم، كان الرسول بساما صلى الله عليه وسلم، ما رؤية بين أصحابه إلا مفترا عن ثغره عليه الصلاة والسلام بابتسامة حلوة جميلة. فأين أسنانك البيضاء يا أخي؟ هل أسنانك عورة حتى تريد ألا نراها سبحان الله؟ يبقى إذن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله، اللي هو إيه؟ التواضع مع الناس، لين الجانب مع الناس، التحمل أذى الناس، الناس إذا أساءوا إليهم أحسنوا هم سبحان الله. ومن عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني ازداد الناس إليه إساءة ازداد هو إحسانا. يا الله، كل ما الناس تزداد إليه سوء وإساءة هو يزداد إحسان صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا خلقه، لأنه هو قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذا الخلق العظيم يعني ما من احد منا الا ويحبه ويحب خلقه صلى الله عليه وسلم. كل الناس تزداد اليه سبحان الله. يعني يقف يوم الفتح ما تظنون اني فاعل بكم؟ هو في مركز قوة وهما في مركز ضعف. هو الفاتح الذي دخل الله ادخله الله عز وجل يوم الفتح بهذا في هذا اليوم العظيم يوم فتح مكة وكان في رمضان، فما تظنون اني فاعل بكم؟ هما اصبحوا في لحظة ضعف. قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطرقاء. يا الله خلاص توكل على الله، اذهبوا فان هذا خلقه عليه الصلاه والسلام. من منا مع الذين اذونا من اهلينا واقاربنا يقول اذهبوا فانتم الطرقاء؟ خلاص يا عم عفينا عنكم. سبحان الله، لماذا لا يعفو بعضنا عن بعض حتى يعفو عنا رب العباد عز وجل؟ بالعكس، نحن يجب يسامح بعضنا بعضا ويعفو بعضنا عن بعض. وانا اريد ان يكون شهر رمضان هذا معلم لك في حياتك ان تبدا صفحه جديده في التعامل مع الاهل، صفحه جديده في التعامل مع الزملاء في العمل، صفحه جديده في التعامل مع القران. القران اللي كان مهجور من 11 شهرا عد اليه وافتحه واقرا ان شاء الله بعد رمضان جزءا كل يوم. فمن لم يختم القران في شهر كما قال علماؤنا فقد بات مهاجرا لكتاب الله. تعودت في رمضان ان تقراه ختمه وختمتين وثلاث واربع ختمات ربما، لا انا عايز مره واحده في الشهر بعد رمضان تواظب على هذا، كل يوم جزء، نصف بعد صلاه الصبح ونصف قبل النوم، نصف جزء مع صلاه الصبح بعد صلاه الصبح ونصف قبل النوم. يبقى انت بدات يومك بالقران وانهيت يومك بالقران، وما بينهما ان شاء الله الله اكرم من ان يكتب عليك بينهما سيئه ان شاء الله. بالعكس، انت خريج قران النزعه. فاذا العبد المسلم يجب ان يكون له معالم ليقف عندها. فرب العباد سبحانه وتعالى قل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ايه اللي ما خلناش نخشع في الصلاه؟ المال الشبهه والمال الحرام، وكثرت مطالعتنا للحرام، وكثرت نظرتنا الى الشاشه لهذه وتلك، كل ده بيخلي الانسان ايه؟ لا يخشع في الصلاه. عدم قراءتنا القران كثيرا، عدم مواظبتنا على صلاه الجماعه. سبحان الله، لاننا لا يعني نسينا الاخره. الدنيا دنيا دنيا، كل واحد يبحث عن الدنيا، وبعدين اين الاخره؟ كم الاخره عندك؟ سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من علامات الساعه طلوع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من الغرب، قالوا كم تمكث يا رسول الله؟ قال تمكث في اول يوم كسنه، تقعد سنه كده الشمس لا ياتي الليل. اتدري ماذا قال الصحابه؟ قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ اول ما اهتم الصحابه اهتموا بايه؟ وقضية الصلاة. لو عرض علينا الامر نحن، وسبحان الله يقول كنا نسأل عن ومتى الاجازة ومتى نقبض الراتب ومتى ندخل الولد المدرسة ومتى تضع المرأة، نسأل عن امور دنيوية. لكن الصحابة اول ما سألوا عن الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحان الله، كان ابن عمر يسجد عند او يركع عند الحرم فيضع يحط على ظهره حمام الحرم، تظن الحمام ان هذا جدار، لانه لا يتحرك منذ زمن طويل، يركع فيخشع، يسجد فيخشع. سبحان الله العظيم، هكذا كانت صلاتهم، كانوا موصولين بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، يشعر بالراحه لما يصلي، بقربه من الله لما يصلي. ليه؟ لان الخشوع ده يعطيك هذه الثقه. قد افلح المؤمنون، وانظر الى بقية التسع ايات التي بعدها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ثم انظر الى الصفات الاثنى عشر الموجودة بعدها، وحقق مع نفسك هل انت من اهلها؟ هل جمعت بعضا من هذه الصفات الطيبة؟ عندئذ تكون من الذين اتصفوا بمعالي الاخلاق. ان الله يحب معالي الاخلاق. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب العالمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، وجنبنا سيئها، لا يجنب سيئها الا انت يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.